الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت أن يقدم للمستمع الكريم هذا الإصدار القيم، وهو بعنوان ضوابط تعبير الرؤى وتفسير الأحلام للعلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الشنقيطي، سائلين المولى عز وجل أن ينفع به وأن يتقبل هذا العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد قسم الغيب الذي يجب الإيمان به إلى قسمين: غيب حقيقي وغيب نسبي. فالغيب الحقيقي هو ما استأثر الله بعلمه واختص بدرايته، وهو مفاتيح الغيب ومقاليده الخمسة، وقد جمعها الله في قوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن جبريل حين سأله عن الساعة قال: في خمس لا يعلمهن إلا الله، وقرأ هذه الآية. وهذه الآية فيها هذه الأمور الخمسة التي هي مقاليد الغيب ومفاتيحه، وهي علم الساعة أي متى تقوم الساعة، وعلم كيفياتها وهيئاتها. فهذه أمور لا يمكن أن تدرك بعقل ولا يدركها الحس، لأنها لا نظير لها، فلم يبق إلا الاستسلام لها والتسليم بها. والأمر الثاني الغيث، فهو المطر الذي ينزله الله تعالى من السماء، فعلمه عند الله هو الذي يعلم قدره ووقت نزوله ومكان نزوله وقدر الانتفاع به، وما تشربه الأرض منه وما يبقى فوقها، وما تشربه الدواب والبهائم، وما ينبت به. كل ذلك من علم الله، ولا يمكن أن يطلع على جزئيات ذلك أحد. وكذلك ما في الأرحام مطلقا، سواء كانت أرحاما بشرية أو غير ذلك، فعلم ذلك إلى الله. فالله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. فلا يعلم هل ما في الرحم سيحيا أو سيموت، أو سيعمر أو ينقص من عمره، أو يكون مؤمنا أو كافرا، أو برا أو فاجرا، وهل يكون مرزوقا أو محروما، إلا الله تعالى. فما في الأرحام وجه جهالته هي وجه جهالة تفصيل حياته وظروفه وما يتعلق بها. فإن الله يرسل الملك إلى الجنين وهو في بطن أمه، ويأمره بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وعلم الله بذلك علم تفصيلي يأتي على كل تفصيل وإجمال، فهو يعلم عدد أنفاسه وطول أمعائه وعدد عروقه وعدد الكريات البيضاء والحمراء في دمه، وما يعيشه من اللحظات، وما يرزقه من الأرزاق، وما ينطق به من الكلمات، وما ينبت في جسمه من الشعر، وما يتساقط منه. كل ذلك معلوم قبل مولده وقبل تكوينه عند الله سبحانه وتعالى. ولا يعترض على هذا بأن الكشف قد يعرف به أن الجنين حي، أو أنه ذكر، أو أنه متعدد، أو نحو ذلك. فهذه أمور ليست تفصيلية وإنما هي إجمالية، وليست من الغيب الحقيقي، بل هي من الغيب النسبي. فالغيب النسبي الفرق بينه وبين الحقيقي أن الغيب النسبي هو الذي يدركه من عنده، يمكن أن يعرف بالحس، والغيب الحقيقي لا يدرك بذلك. فالغيب النسبي جنين الحامل إذا بقر بطنها كالشاة إذا ذبحت سينكشف ويراه رائيه عيانا، فهذا غيب نسبي، لأن من شق عنه وبقر يراه. فمن كان خارج هذا الجدار لا يعلم ما بداخل المس، فإذا دخل عرف من بداخل المس. فهذا هو الغيب النسبي للحقيقي، وهو الذي يمكن معرفته بواسطة الآلات، فالإنسان إذا لبس نظارات أو مكبرات للرؤية أو اتخذ سماعات يسمع بها الأمور الدقيقة التي لا يدركها بحسه في العادة، فما يدركه هو من الغيب النسبي لا من الغيب الحقيقي، ولذلك يمكن أن يدرك عن طريق الحس. والأمر الرابع هو قوله: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فالأرزاق كلها تفصيلها وإجمالها مختص بعلم الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يتوقع الإنسان أو أن يدرك ما يرزقه في ساعته هذه ولا في غده ولا في أي وقت من لحظات عمره. فمعرفة ما كتبه الله من الرزق تفصيلا وإجمالا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. ويدخل في الرزق العمل صالحا كان أو طالحا، ويدخل فيه الفهم والعلم، فكل ذلك من الأرزاق التي يقسمها الله جل جلاله بحسب سابق علمه وبليغ حكمته جل جلاله. والأمر الخامس هو قوله: وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يتعلق بالموت زمانا ومكانا أيضا كذلك من علم الله سبحانه وتعالى، وهو من الغيب الحقيقي، فلا يدري الإنسان متى يموت ولا في أي أرض يموت. ولا اعتراض بما يكتب في اللوح المحفوظ وبما يؤمر به الملك عندما يكتب مع الجنين وهو في بطن أمه أجله وعمله وشقي أو سعيد، فتلك الأمور كلها مقيدة بالشروط وانتفاء الموانع. أما ما كتبه الله في أم الكتاب عنده فوق عرشه في الصحف التي عنده فوق عرشه فليس فيه ذكر للشروط ولا لانتفاء الموانع، بل هو الحقيقة التي لا يمكن العدول عنها، ولذلك لا محو ولا تبديل فيما هو مكتوب في أم الكتاب. أما ما يكتب في اللوح المحفوظ فيحق فيه المحو والتبديل، كما قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والعطف يقتضي المغايرة، فقوله وعنده أم الكتاب يقتضي أن أم الكتاب ليس فيها محو ولا إزالة، بل كل ما فيها ثابت. ودليل هذا ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن موسى بن عمران لما أتاه ملك الموت يريد قبض روحه صكه فبقى عينه، فرجع إلى ربه فقال: يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فموسى ظهر له ملك الموت في صورة، وقد كان ملك الموت يظهر للناس في صورة، وهو عند الموت يظهر لكن ليس في صورة يرونها، لكن يسمعون صوته. فكل مقبل على الموت مدبر على الدنيا يأتيه ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فإن كان محسنا قال: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فتتهوع إليه نفسه كما تتهوع القطرة من في السقاء. وإن كان مسيئا قال له: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وعقوبة. فتتفرق في بدنه فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. وهذه الصورة التي ظهر فيها الملك ليست جسم الملك الحقيقي، إنما جاء في صورة وهو أجسم وأكبر من ذلك. وجبريل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية بن خليفة الكلبي، وليست هذه صورة جبريل، فأنتم تعلمون أن جبريل صورته الحقيقية عظيمة جدا، له 600 جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب، ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية إلا مرتين: مرة في الأرض فوق جبال مكة قد سد الأفق، ومرة أخرى عند سدرة المنتهى كما قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. فالصورة التي يأتي فيها الملك ليست هي التمثيل الحقيقي له، وإنما هي ما يراه الناس، ولذلك فقع موسى لعين تلك الصورة لا يقتضي أن ملك الموت أعور أو أنه أصيب بتلك الضربة، بل الضربة إنما وقعت على تلك الصورة فقط. ومن هنا يعلم أن الملك كان يظن أن موسى قد حان أجله في تلك اللحظة فجاء ليقبض روحه، لأنه يعلم فقط ما يكتب في اللوح المحفوظ وهو مقيد بالقيود وبالشروط وبانتفاء الموانع، ولم يكن يعلم أن موسى قد أرجئ له في أجله في تلك اللحظة، وذلك من أمر الله. ويرجأ بالشروط وانتفاء الموانع، فيكتب في اللوح المحفوظ إن تصدق بكذا زيد في عمره كذا، وإن وصل رحمه زيد في عمره كذا، وإن تصدق بكذا زيد في رزقه كذا. والملك يعرف أن الشرط مشروط، لكن لا يدري هل يتحقق أم لا يتحقق، لأن ذلك من الغيب الحقيقي وهو من علم الله. هذه الغيوب الحقيقية لا يجوز التطلع عليها، لأنه ليس بالإمكان أن يقع ذلك، وهو من شغل العقل في غير ما خلق له. ولذلك قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي القراءة الأخرى وهي شاذة: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم، أي ليعلم الناس بتلك المعجزات التي هي من الغيب الخارق للعادة، أن قد أبلغوا رسالات ربهم، أنهم رسل من عند الله. وهذه القراءة مفسرة للأخرى. ليعلم فاعلها محذوف، وتقديره كل من علم، أي كل من يصح منه العلم، أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وليس الضمير عائدا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو عالم بذلك من قبل، ويعلم من يختاره للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالاته. والتطلع على الغيوب له وسائل يستغلها الناس، وقد جاء الشرع بتحريمها، فمنها العلاقة بالشياطين، فالكهانة هي من التطلع على الغيوب المحجوبة. وكان الشياطين يصعدون إلى السماء فيسمعون تدبير الأمر في كلام الملائكة، فيلتقطون منه الكلمة فيضيفون إليها 99 كذبة، فيخبرون أولياءهم بذلك الذي أتوا به، وفيه الكلمة الواحدة أي الجملة الواحدة من الحق، فتقع فتنة للناس. يخبر الكاهن بأن فلانا سيموت في هذه اللحظة، أو سيولد له ولد، أو سيقدم، فيقع على نحو ما ذكر، وذلك فتنة للناس، ويكون مع هذا 99 كذبة اختلقها الشياطين من عند أنفسهم. وهذا أمر كل متطلع للغيوب، يبرز الله على يديه بعض الأمر ليكون فتنة للناس، كحال ابن صياد وقصته في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتشف حاله، فذهب إليه في نفر من أصحابه، وكان يتخفى له بجذوع النخل وهو على طنفسة له أو قطيفة، فكان يهمهم بكلام لا يسمع، فقالت له أمه: أي صاف محمد وأصحابه؟ فانتبه وسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين. فلما أتاه سأله، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. أفتشهد أنت أني رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ورسله. ثم قال: إني قد خبأت لك خبيا، فما هو؟ قال: إنه الدخ. وقد خبأ له سورة الدخان، والدخ هو الدخان، فكأنه ألقي إليه جزء من الكلمة من عمل شيطانه، ولم تلقى إليه الكلمة كاملة، فقال: إنه الدخ. فقال: اخسأ فلن تعدو قدره. فقال: ماذا يأتيك؟ قال: يأتيني صادق وكاذب، أي يأتيه خبر صادق ويأتيه خبر كاذب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن حاله أن هذا حال الدجاج، له يأتيهم صادق وكاذب، فالصادق الذي يأتيهم يكون فتنة على الناس، والكاذب هو الأصل فيما يأتيهم من الأخبار. وكذلك من هذه الوسائل التنجيم، وهو العلاقة بالأفلاك وبتصرفات العالم العلوي، وهذا العالم مخبوء فيه كثير من الملك والملكوت من الأمور التي لا نراها ولا نطلع عليها. فنحن نعلم من أنواع الخلائق المتحركة في هذا الكون مثلا الإنسان والملائكة والشياطين والحيوانات، لكن في الكون أنواع أخرى من الخلائق لا يحيط بها الحصر ولا تدرك. وهذه الأنواع بعضها يمكن الاطلاع عليه فيكون من الغيب النسبي، كما يكتشف من الميكروبات والجراثيم وغيرها. فالأكسجين الذي نتنفس فيه الآن إذا نظر فيه الإنسان بآلة رأى فيه كثيرا من الشعيرات وكثيرا من الأجسام العجيبة وكثيرا من الطفيليات والجراثيم. وهكذا في كل الأمور إذا حللت ودرست يرى فيها مثل هذا النوع. وهذه الأجسام ليست من الغيب الحقيقي بل هي من الغيب النسبي، ولذلك تكتشف بالآلات. والتنجيم هو محاولة لاستطلاع الأمر الذي يرفع إلى الله سبحانه وتعالى من أمر السماء والأرض، فالله ترفع إليه التقارير، تقارير اليوم قبل غروب الشمس وتقارير الليل قبل طلوع الفجر، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه جل جلاله. فتطلع الإنسان بواسطة التنجيم بعمل مقارنات وحسابات وإدراك إشارات في العوالم الأخرى ومنها الأفلاك والنجوم والكواكب، هذا النوع هو التنجيم، وهو كذلك نوع من التطلع على الغيب، وهو محرم شرعا، وما يفتن به الناس منه نظير ما يفتنون به من الكهانة. ومثل ذلك العرافة، وهي علم من علوم الشر يعرف به مكان الضالة والشيء المسروق، فيدرك الإنسان به بعض الأمور الغيبية التي هي من الغيب النسبي، وهي حرام ويحرم تصديق صاحبها ويحرم سؤاله. وكذلك من وسائل التطلع على الغيبيات ما يحصل لدى كثير من الناس من الضرب في الأرض، وقد كان نبي من الأنبياء يضرب في الأرض، فمن وافق ضربه ضرب ذلك النبي فذاك، ومن لم يوافقه فإن هذا محرم، ولا يعرف اليوم ضرب ذلك النبي، فكل ضرب في الأرض مما يتطلع به إلى الغيبيات ويبحث به عن الأرزاق والهيئات كله محرم شرعا، لأنه لا يمكن أن يتصل الإنسان منه بخبر بما كان يصنعه ذلك النبي من الأنبياء. يأتي الاتصال بالغيب النسبي من غير هذه الأسباب، فيمكن أن يطلع الإنسان على بعضه في اليقظة عن طريق إطلاع الله سبحانه وتعالى لبعض عباده كرامة أو عونا على بعض الأمور التي لهم فيها مصالح، وهذا النوع هو من كرامات الأولياء، فقد يطلعون على الشيء إما بواسطة الفراسة وهي نور الإيمان، وإما بواسطة الاستدلال هي الدلالة وهي التوسم، وعلى ما يقول الله تعالى: إن في ذلك لآية للمتوسمين. فالمتوسمون هم الذين يبحثون بعلامات معينة ويرتبون عليها أمورا لا يقطعون بها، وذلك نظير القيافة، فالقائف يرى شكل إنسان فيعرف علاقته بآخر، ويرى أثره فيعرفه، ويرى خطه فيعرفه، ومثل ذلك البصمات الوراثية، وحتى البصمات الشخصية في اليد، والجينات الوراثية كذلك، كلها من هذا القبيل، من قبيل التوسم. وهذا النوع لا حرج فيه شرعا لأنه من الوسائل المتاحة، وما يطلع الله عليه بعض خواصه من عباده من هذا النوع عن طريق الكرامة لا يكون مقطوعا به ولا مجزوما به، بل يكون مظنونا أو مشكوكا فيه حتى يقع. وما ورد عن بعض السلف من الجزم ببعض تلك الأمور إنما هو لقوة إيمانهم وتصديقهم، فأبو بكر الصديق قال لعائشة رضي الله عنها عند موته: قد كنت وهبتك جذاذ 50 وسقا من نخل الذي بالعالية، فلو كنت أخذتيه لملكتيه، وأما اليوم فإنما هو مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك. فقالت: يا أبتي، أما أخواي فعبد الرحمن ومحمد، وأما أختاي فهذه أسماء، فمن الثانية؟ فقال: أرى ذا بطني بنت خارجة أنثى. بنت خارجة هي زوجة أبي بكر رضي الله عنه، وكان تزوج بها قبل موته بقليل، فحملت منه، فعرف بالفراسة وقوة الإيمان أن في بطنها أنها حامل، ثم بعد ذلك أن في بطنها أنثى، فكانت أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان على المنبر يوما يخطب فقال: يا سارية الجبل الجبل. وسارية بن زنيم قائد سرية من جيش كان في فارس، وقد حصر مع السرية التي معه، فأطلع عمر عن طريق الفراسة والنور الإيماني بحال إخوانه، فناداهم بهذا النداء فقال: يا سارية الجبل الجبل. فسمعوا ذلك النداء وهم بفارس، فانحازوا إلى الجبل فنجوا من عدوهم. وكذلك ما ثبت في حديث أنس أنه كان عند عثمان رضي الله عنه فدخل عليه رجل فقال: عثمان، ما بال أحدكم يدخل علي وفي عينيه أثر الزنا؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، ما هو إلا أن خرجت فرأيت امرأة فجعلت أنظر إليها وتنظر إلي حتى دخلت في حائط فوقعت على حائط فكاد يقسم أنفي. فقال أنس: أوحيا بعد رسول الله؟ قال عثمان: لا، ولكنها فراسة المؤمن. ونظير هذا قول علي رضي الله عنه: إن بسرا قد طلع اليمن. بسر بن أرطاة كان من قادة جيش أهل الشام، وقد تفرس علي أن يكون قد وصل إلى اليمن وغزاه، وفي اليمن ذاك عبيد الله بن العباس وهو والي علي عليه، فكان الأمر على نحو ما وصف. وبين علي رضي الله عنه أن ذلك بحدسه أي فراسته، فهذا النوع لا يجزمون به، وإنما يذكرونه مما يطلعهم الله عليه عن طريق الكرامة، وليس هذا لكل أحد، ومن أطلع على شيء منه فلا ينبغي أن يعلنه للناس إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة، لما يترتب على ذلك في كثير من الأحيان من فتنة الناس، فضعف إيمان الناس يقتضي أن يكتم عنهم ما يطلع عليه الإنسان من مثل هذا النوع. وكذلك من هذه الوسائل الشرعية الرؤيا الشرعية، وهي موضوع هذا الدرس. والرؤيا مصدر رأى في المنام، وهذه المادة وهي رأى فيها ثلاثة أفعال: رأى البصرية ومصدرها الرؤية، ورأى القلبية ومصدرها الرأي، ورأى الحلمية أي لما يرى في المنام ومصدرها الرؤيا بالقصر. وكثيرا ما تسمعون الاختلاط في المصادر لدى الناس، بعض الناس يقول: كنا نود رؤياك، يقصدون رؤيتك، رؤياك أي في النوم. فكثيرا ما تلتبس هذه المصادر على الناس. والرؤيا في المنام ترد لخمسة أمور، ما يراه الإنسان في النوم خمسة أنواع. النوع الأول ما هو من الله، ما يطلع الله عليه عبده في المنام عن طريق قذفه في قلبه، فيرى بعض الصور ويسمع بعض الكلام ويصدر منه حوار في بعض الأحيان. وهذه الرؤيا من علامتها أنها لا تنسى، وأنها لا تكون مخالفة للشرع، وأنها لا تكون مخالفة للواقع والعقل، فينصح فيها الإنسان بأشياء أو يخبر بأشياء وتقع على نحو ما أخبر إذا كان هو صدوقا، وبحسب صدقه يكون مستوى صدق رؤياه. والنوع الثاني اللمة الملكية، فكل إنسان له قرين من الملائكة، وهذا القرين يلم بقلبه فيقذف فيه بعض الأمور، وأغلبها نصائح للإنسان وبيان لتفريطه في جنب الله أو لتقصيره أو لإرشاده ليزيد في الخير، فأغلبها نصائح. وهذه اللمة الملكية أيضا لا تكون إلا بالحق، فالملائكة لا يمكن أن يكذبوا ولا أن يخونوا، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والقسم الثالث ما هو من النفس، فنفس الإنسان وهواه كثيرا ما تشتاق إلى شيء وتحتاج إليه، فيراه في المنام كالذي ينام على ظمأ أو جوع يرى الماء أو الطعام في نومه، والذي هو محب لإنسان يراه في نومه من شدة محبته له. فهذا النوع هو من أحاسيس النفوس وتخيلاتها، ولا يترتب عليه حكم شرعي، وليس له تعبير، لا يحتاج فيه إلى تفسير. والنوع الرابع ما كان من الأمراض والأخلاط، فالمصاب بالحموضة أو بالصفراء كالذي لديه قرحة المعدة أو نحو ذلك، دائما يرى الأحلام المفزعة في المنام، يرى أنه تردى من شاهق، أو يرى أن حريقا هائلا شب في مكان هو فيه، فيرى بعض المراء المفزعة المروعة، وذلك ناشئ عن حالته النفسية والحرقة التي تحصل في معدته. وهذا النوع أيضا لا يفسر، وقد لا يتذكره الإنسان تذكرا كاملا، لكن يستيقظ مفزوعا أو محزونا بسببه. والنوع الخامس ما هو من الشيطان، وهو الحلم. والشيطان يريد إدخال الهم والحزن على المؤمن، فالنجوى حرمها الشارع لما تدخله من الحزن على المسلمين، لأن الشيطان يسعى لإدخال الحزن بها على الناس. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وكذلك الحلم المحزن، كأن يرى الإنسان أنه مات، أو أن أحد والديه مات، أو أن أحد أولاده مات، أو أنه يذبح ولده أو نحو ذلك، فهذا من الحلم الشيطاني الذي يريد أن يدخل عليه الحزن به. وكثيرا ما يكون ذلك للتشكيك في آخر، يسعى الشيطان لقطع الأرحام أو لإفساد صداقة أو علاقة، فيجعل الإنسان يرى رؤيا تعدم ثقته بذلك الشخص المرئي، فيرى أنه مبغض له، أو أنه يكيد له، أو أنه يريد به شرا. فهذه خمسة أنواع: الذي هو من الله، والذي هو من اللمة الملكية قسمان، هما اللذان يعبران ويفسران. أما ما سوى ذلك فأضغاث أحلام، وأضغاث الأحلام لا تعبر ولا تفسر. وتعبير الإنسان للرؤيا يكتنفه كثير من الأمور التي هو بحاجة إليها، فمن أهم ذلك أن يدرك الإنسان الخطر، لأنها جزء من أجزاء النبوة، وقد قال أبي النبوة والعب، فالرؤيا التي هي من الله جزء من أجزاء النبوة، وقد جاء في الحديث أنها جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، وجاء في حديث آخر أنها جزء من 70 جزءا من أجزاء النبوة. وقد جمع أهل العلم بين الحديثين بأنها جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة في حق من هو شديد الصدق، الإنسان الصادق الذي لا يكذب، رؤياه تكون جزءا من 46 جزءا من أجزاء النبوة. ومن هو دون ذلك تنتقص الأجزاء، حتى يكون الإنسان الكذاب رؤياه جزء من 70 جزءا من أجزاء النبوة، إذا كانت من الله أو من اللمة الملكية. وقد فسر ابن رجب رحمه الله هذا الحديث تفسيرا غريبا، فقال الرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، المقصود نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فمدتها 23 سنة، وقد حبب إليه، قد بدأ أول ما بدأ به بالرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ودام ذلك 6 أشهر، بدأت بشهر ربيع الأول، وهو الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل فيه 40 سنة، فعندما أتم 40 سنة بدأ لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان كثير المرائي في ذلك الوقت، ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الثانية ورجب وشعبان، ثم في رمضان نزل عليه الوحي، فقال هذه 6 أشهر نسبتها من 23 سنة، هي نسبة 1 من 46، لأن 23 سنة إذا قسمتها على 2 كم تكون؟ 23 قسمة على 2 كم؟ 46، 46 23 ضرب 2، يعني 23 ضرب 2 46، و 23 سنة إذا قسمت على 2 كانت كل سنة 6 أشهر، ف 6 أشهر إذن هي نسبة 1 من 46، وهي هذه النسبة من وقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفسير الذي قاله من ناحية التاريخ والعدد صحيح، لكن من ناحية اللفظ ومورد الحديث غريب، لأن الحديث إنما يتكلم عن الرؤيا التي يراها الناس، لا الرؤيا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم رآها. وتعبير الرؤيا له ضوابط وقواعد، فمن أول هذه الضوابط أنه لا يحل للإنسان أن يجامل فيه ولا أن يكذب، بل يحدث بما أراه الله في تعبيرها. ثانيا أن عليه أن لا يدخل المساءة على المسلمين، فكثير من المرائي تدخل الحزن والأسى على الناس، فينبغي الإنسان أن يتجافاها ويعرض عنها كإعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسير الرؤيا أو عن بيان ما أخطأ فيه أبو بكر من تفسيرها. وكذلك من هذه الضوابط أن لا يجزم بوقوع ذلك، فالجزم بالوقوع ينقلها من حيز الظنيات إلى حيز القطعيات، وهي ظنية لأنها تسر ولا تغر، فالرؤيا دائما تسر ولا تغر. الأمر الآخر، الضابط الآخر، ألا يحدد فيها الإنسان وقتا، فتحديد الأوقات إما أن يصدق فيه الإنسان وإما أن يكذب، فإن كذب انتقصت مصداقيته لدى الناس، وإن صدق كان فتنة على الناس. فالأصل ألا يحدد الإنسان وقتا ولا زمنا ولا عددا، ولذلك فالتعابير التي عبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤى ليس فيها تحديد لشيء من ذلك، وينبغي للإنسان أن يتحاشى مثل هذا النوع، يتحاشى مطلقا التعبير بالوقت أو بالعدد أو نحو ذلك من الأمور المضبوطة الدقيقة، لأنه إما أن يصدق وإما أن يكذب، فإن كذب نقصت مصداقيته، وإن صدق كان فتنة على الناس. كذلك من هذه الضوابط أن على الإنسان وهو يفسر الرؤيا أن يبحث عن مفاتيحها، فالرؤيا فيها مفاتيح يدركها العابرون، فقد يضيع بعض الجمل من الرائي أو لا يحدث به أو يكتمه، فإن كان العابر صاحب مهارة عرف أن الرؤيا سقط منها شيء، لأن فيها مفاتيح معينة، هي مثل الماكينة التي يراها الإنسان إذا كان خبيرا ماهرا يعرف ما فيها من النقص. والنظر إلى تلك المفاتيح أهم من تتبع جزئيات الرؤيا، ولذلك فإن المرائي التي فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهتم كثيرا بتفسير جزئياتها، وإنما ذكر لها تفسيرا شموليا عاما. فقد ثبت عنه أنه قال: رأيتك أني على بير وبيدي دلو بكرة، فنزعت بها ما شاء الله وننزع، ثم تناولها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يرحمه، ثم تناولها ابن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى هذه الرؤيا ولم يشرح لنا جزئياتها وأفرادها، فرأى أنه على بير وبيده دلو بكرة صغيرة، وهي التي يجتذبها الإنسان بيده، فانتزع بها ما شاء الله أن ينتزع من الماء، ولم يحدد لنا ذلك لأنه عمره صلى الله عليه وسلم، وكونها بكرة أي أن الرقعة الإسلامية في زمانه لن تتسع كثيرا، فلن تفتح مشارق الأرض ومغاربها في حياته. ثم تناولها ابن أبي قحافة هو أبو بكر رضي الله عنه، فانتزع بها ذنوبا أو ذنوبين، وهذا تعبير عن قصر خلافته، فهي سنتان وستة أشهر، ذلك قال ذنوبا أو ذنوبين. وفي نزعه ضعف، وهو النزع الحاصل بالردة، فقد ارتد الناس عن دين الله، فضعف الجيش الإسلامي وضعفت جزيرة العرب عما تركها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادت القوة بقوة أبي بكر وإيمانه وصلابته، ولذلك قال: والله يرحمه، فدعا له فأعين بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تناولها ابن الخطاب وهو عمر رضي الله عنه، فاستحالت غربا أي تبدلت دلوا عظيمة كبيرة، فلم أرى عبقريا يفري فرية أي يشق شقه، والمقصود بذلك يعمل كعمله، حتى ضرب الناس بعطن أي حتى سقى الناس جميعا، فلم يعودوا بحاجة إلى التجمع على الماء. والمقصود بذلك أن الفتوحة، فتوح الأمصار واتساع الرقعة واتساع المال وفيضانه سيكون في أيام عمر رضي الله عنه، وقد حصل ذلك، ففتح الشام والعراق ومصر واتسعت الأموال في عهد عمر رضي الله عنه. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: رأيت أن الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يصل إلى الثديين ومنها دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. فقيل فما أولتها يا رسول الله؟ قال العلم، قال الدين. فقد أول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القميص السابغ الذي يجره عمر بن الخطاب بالدين، أي بقوة دينه. ومن عرض عليه من الناس منهم من يصل قميصه فقط إلى ثدييه، ومنهم دون ذلك بتدرج، حتى عرض عليه عمر وعليه هذا القميص الذي يجره. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا لتفاوت الناس في قوة الدين. وكذلك ثبت عنه في الصحيح أنه قال رأيت أنه أتاني قدح من لبن فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من تحت أظافري ثم ناولت سؤري عمر بن الخطاب. قيل فما أولتها يا رسول الله؟ قال العلم. فهذا الري الذي يخرج من تحت أظافر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم الذي آتاه الله حين شرب من علم الله الذي علمه. وعمر بن الخطاب شرب فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، أي روى عنه ذلك العلم وأخذه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تعبير الرؤى، وكثيرا ما يبين للناس رؤياه هو، كما ثبت عنه قبل غزوة أحد أنه قال رأيت بقرا يذبح، ورأيت ثلما في سيفي، في رواية في ذباب سيفي، ورأيت أني أدخلت يدي في درع سابغة. قيل فما أولتها يا رسول الله؟ قال أما البقر فنفر من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي في سيفي فرجل من أهل بيتي يقتل، وأما الدرع فهي المدينة. فهذا الذي رآه، ولا يستطيع الإنسان أن يعرف ما العلاقة بين البقر وبين الصحابة الذين قتلوا رضي الله عنهم وهم شهداء أحد، لكن يعرف بهذا أن تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتعبيره للمرائي لم يكن يأخذ بالجزئيات، وإنما يأخذ بالشمول، أنه لم يقل عدد البقر ولا هيئته، ولم يبين أيضا ما العلاقة بين البقر والبشر. وقد يكون العلاقة في التعبير راجعة إلى الاشتقاق اللفظي، وقد ترجع إلى وزنه، وقد ترجع إلى مشابهة في الحروف. فالبقر والبشر وزنهما واحد، والحرف الأخير منهما واحد أيضا، والحرف الأول واحد، فلذلك يمكن أن يعبر به، لأن الرؤيا لا بد أن يقع فيها زرار في كلمة أو في هيئة. كذلك فإن من الضوابط التي لا بد من اعتمادها في تعبير الرؤيا أن يحرص العابر في تعبيره على تحري الصدق وعدم تجاوزه، فكثيرا ما يتجاوز العابرون ما أدركوه اتباعا للهوى أو لرغبات أصحاب الرؤى، فيقعون في إشكالات ومخالفات شرعية. وتعبير الرؤى لا ينبغي أن يرتب عليه أي حكم، وحتى لا ينبغي أن يعتمد عليه الإنسان في تخطيطه وتدبيره لشؤونه، فإن ذلك مما لا ينبغي. وقد رأى رجل من الأعراب أنه يعيش ثلاثا ويموت، فقسم ماله بين ذويه، فعلم بذلك عمر رضي الله عنه فغضب فرده وقال لعل شيطانه أخبره أنه هالك، فرد ماله، وبعد ثلاث مات الرجل. فما بناه الرجل على ذلك التعبير، على تلك الرؤيا، تصرف فاسد، لأنه مبني على أمر موهوم، ولذلك رده أمير المؤمنين رضي الله عنه. نعم، قد تكون الرؤيا في بعض الأحيان جازمة فيعتمد عليها نظرا لقرائن وأمور أخرى، فإن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد باليمامة في حصار مسيلمة الكذاب، وقد رآه رجل بالمدينة فأخبره أن عليه دينا لفلان، وأخبره أن درعه قد سرقت وأنها في طرف الجيش وأنها موضوعة تحت برمة قد كفيت عليها، فأخبر الرائي أبا بكر بذلك، فأرسل إلى خالد فوجد الأمر على نحو ما وصف، وجد الدرع وقد كفيت عليها البرمة، وسارقها وغالها جالس عليها، وقضى أبو بكر ذلك الدين من غير إثبات، لأنه ارتبط بقرينة وهي وجود الدرع على الهيئة التي وصف. وهذا الجزم الذي حصل قد لا يكون على أساس الرؤيا فقط، بل يكون أيضا على فراسة أبي بكر الصديق وما أراه الله سبحانه وتعالى، وليس هذا لكل أحد من الناس. فلهذا لا يرتب على الرؤيا حكم ولا يعتمد عليها في التخطيط المستقبلي، لأنها ظنية ولأن تعبيرها كذلك ظني. فقد تكون الرؤيا صادقة ولكن يكون تعبيرها ملبسا، ولهذا يختلف العابرون في تفسير الرؤيا وقلما يتفقون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن تقص عليه الرؤيا بعد صلاة الفجر في المسجد، وذلك لأن هذا الوقت وقت قريب العهد من نومه لئلا ينسى الإنسان بعض رؤياه، وأيضا وقت صفاء للأذهان وراحة للأبدان بعد نوم الليل. فكان مما يقول من رأى منكم رؤيا، كان مما يقول أي كثيرا ما يقول ذلك، وهذا تعبير عربي فصيح، وهو أن يقال مما يقول كذا، مثل قول الشاعر: وإنا لمما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم. وقد أخرج البخاري في الصحيح قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن إسماعيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، كان مما يحرك شفتيه أي كثيرا ما يحرك شفتيه عند القراءة. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للناس عما رأوه اهتمام بأمر الرؤيا وتنبيه لمنزلتها، وأيضا قد يكتشف من خلالها بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيكون جازما لأنه لا يقر على الخطأ، يكون ذلك بالوحي، يكتشف من خلالها أمر يفيد الناس، كما قال: أرى رؤياكم قد تواطأت أنها في العشر الأواخر من رمضان، فأمرهم بالتماسها في العشر الأواخر، ولكن رؤياهم إنما كانت متواطئة على أنها في العشر الأواخر، وكل يرى ليلة من الليالي، من يراها ليلة 21، ومن يراها ليلة 22، ومن يراها ليلة 23، ومن يراها ليلة 24 و25، وهكذا كل الليالي. فلذلك تواطأت رؤاهم عموما أنها في العشر الأواخر ولم تحدد ليلة بعينها. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم يرى تنقل ليلة القدر في العشر الأواخر، فتارة تكون في الأوتار، وتارة تكون في الأشفاع، وتارة تكون ليلة 21، وتارة تكون ليلة 23 أو 24، وهكذا حتى تأتي على كل الليالي، وذلك بعلم الله سبحانه وتعالى، وقد أخفاها لحكمة عظيمة لئلا يقتصر الناس عليها في القيام، وليكون ذلك امتحانا للناس، فالقيام مطلوب في كل ليلة من ليالي رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعشر الأواخر فيها ليلة القدر وفيها ليلة العتق، وليلة العتق غير ليلة القدر، فهي الليلة الأخيرة من رمضان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يعتق رقاب الصائمين من النار في آخر ليلة من ليالي رمضان، فقيل: أليلة القدر هي؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره عند نهاية عمله. وهذا الحديث صريح في أن رمضان إذا تم 30 يوما في الليلة الأخيرة منه، ليلة 30 ليست هي ليلة القدر، وإذا كان ناقصا فكان 29 فالليلة الأخيرة ليست هي ليلة القدر، أنه قيل له: أليلة القدر هي؟ قال: لا. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في سؤاله لهم عن الرؤيا ينبههم على عدم الانكباب على الدنيا والانشغال بها، وليكون لديهم أيضا انشغال بالجوانب الأخرى وعناية بالجانب الروحي في العبادة والعلاقة بالله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الحكم الشرعي للرؤيا أن الإنسان إذا رأى ما يسره لم يغتر به وحدث به من يحب، وإذا رأى ما يكرهه فليستعذ بالله منه، ولينفث عن يساره 3، ولينقلب على جنبه الآخر، فإنه لا يضره ما رأى. والرؤيا هي لأول عابر إذا اختلف العابرون في تفسيرها، وهي على جناح طائر، فإذا عبرت وقعت، أي عبرت تعبيرا صحيحا وقعت، وقد يكون ذلك متأخرا. فرؤيا يوسف عليه السلام عندما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له كانت في صباه، ولم يقع ذلك إلا وهو رجل قد أوحي إليه وقد تجاوز 40 عندما أتاه أبواه وإخوته في مصر، رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. ورؤيا الملك الملك ملك مصر التي ذكرناها آنفا هي التي نبهت الرجل الذي كان في السجن مع يوسف وقد نجا، وهو الذي ظن يوسف أنه ناج من صاحبه السجن، نبهته على تذكر يوسف وقد نسيه. فإن صاحب السجن سأل يوسف عن رؤياهما، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. فبين يوسف لهما تأويل رؤياهما، فالذي رأى أنه يعصر خمرا بين له أنه سيكون من أعوان الملك ومن المقربين إليه، والذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه رأى أنه يصلب فتأكل الطير من دماغه. فحصل ذلك، فقال الذي ظن أنه ناج منهما وهو الذي ظن أنه سيكون من أعوان الملك اذكرني عند ربك، وهو يريد بذلك إعمال الأسباب لرفع الظلم عنه. فهو الصديق المؤمن المحى إليه النبي المعصوم الذي لا يريد التقرب من أهل الدنيا والملوك والطواغيت، وإنما يريد رفع الظلم عنه وأخذ حقه. وهذا يدل على أن الإنسان له الحق أن يحتال لأخذ حقه حتى لو كان الحق مغصوبا منه واستطاع استرداده بأية وسيلة، ولو فيها رشوة يستطيع أن يفعل ذلك، فتكون الرشوة حلالا للدافع حراما على الآخذ، كما نص على هذا أهل العلم في الرشوة. ومثل ذلك كل وصول إلى حق ليس فيه ظلم للآخرين وفيه رفع للضرر عن الإنسان فالضرر يزال. والرجل لما تذكر يوسف عليه السلام أخبر الملك بذلك فأرسله إليه، قال فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ففسر يوسف هذه الرؤيا فتحققت مباشرة من ذلك العام، فذكر لهم خطة 15 سنة فجاءت على نحو ما فسر به، تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، هذه 14 7 و7. ثم قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، هذا العام 15. فتمت الخطة الاقتصادية 15 عاما. ومرائي الناس لا ينبغي أن تبنى عليها الأحكام كما ذكرنا ولا أن تبنى عليها الخطط، ولكن مع ذلك يستأنس بها في بعض الأحيان لأنها تسر ولا تغر كما ذكرنا، فهي من المبشرات. قد قال الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وقد فسرها أهل العلم بأنها الرؤية الصالحة، أقصد ورد في الحديث أنها الرؤية الصالحة يراها الرجل الصالح وأترى له، فهي من المبشرات. وفسر أهل العلم المبشرات أيضا بثناء الناس على الإنسان ما يعجل له من الثناء والمحبة في القلوب، فهو من المبشرات. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي به في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. قال سفيان معينة وهو أحد رواة هذا الحديث ولا أراه إلا قال في البغض مثل ذلك. فالحديث جاء من حديث أبي موسى ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة فيه التصريح أيضا بالبغض على نظير ذلك. فذلك من المبشرات التي يبشر بها الناس. ومثل ذلك كما ذكرنا ثناء الناس فإن أرسنة الخلق أقلام الحق، ومحل ذلك ثناء الناس من غير خوف ولا طمع. أما ثناء الناس الذي هو ناشئ عن خوف أو طمع فليس من المبشرات، بل هو من المراءة والتزلف، وهو غير مقبول. إنما يقبل ثناء الصادقين الذين لا يخافون ولا يطمعون، فأولئك هم الذين يصدق عليهم ألسنة الخلق أقلام الحق. وفي زماننا هذا حصل إقبال شديد على تعبير الرؤى وحرص شديد على ذلك، بل إن كثيرا من الناس لا يميز بين الرؤيا التي هي من الله أو اللمة التي هي من الملك والأحلام التي بعضها من الشيطان وبعضها من الأخلاط والأمزجة وبعضها من النفس وهواها، فيختلط عليهم ذلك، والعابرون يفسرون الجميع ولا يتوقفون فيه. وأيضا في كثير من الأحيان يحددون بالساعات والأيام والشهور والسنوات أمورا كبيرة. وأيضا قد يحدث بعضهم بأمور تكون فتنة، فيقول للسائل وهو لا يعرفه، قد يكون عن طريق الهاتف: أنت الآن في مكان كذا وتلبس كذا، أو أنت الأوسط من إخوانك، ويخبره ببعض الأمور مثل هذا القبيل. الرؤيا في اليقظة هي دون الرؤيا في المنام، فهي أضعف منها مستوى وأقل منها فائدة، ولكنها قد تحصل، ولا تحصل إلا عن ضعف في العقل وقوة في الروح. فقد يتخيل الإنسان بعض الأمر حتى يتصوره شاخصا بين يديه، وذلك إذا ضعف عقله وقويت روحه وعاطفته. فإذا أحب شيئا حبا شديدا فتدنيه عاطفته إليه، فربما رآه اليقظة، لأن الرؤيا التي تحصل في المنام إنما تحصل عندما يغطى العقل بالنوم وتبقى الروح غير مغطاة. فالبدن هامد والروح منطلقة في آفاق لا حصر لها، وهذا الحال يمكن أن يقع في اليقظة. فالإنسان الذي يستعمل مكيفا أو مخدرا أو مؤثرا من المؤثرات كثيرا ما تحصل له أحوال نفسية شديدة. فمن المؤثرات مثلا سماع الغناء، صوت المطرب، فكثيرا ما يشجي الإنسان ويحركه، فكثيرا ما يبكي أو يسر سرورا بالغا. ولذلك قال الشاعر: شجا قلب الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناح. هذا صوت الحمام. شجا قلب الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناح. ونظير ذلك تذكر الديار والوقوف على عرصاتها، فإنه يقوي العاطفة لدى الإنسان، وكثيرا ما يدخل في أحوال نفسية وكأنه يغيب عن الحس. وفي بعض الأحيان يكلم الديار كما كان الشعراء يفعلون: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. قد قال غيلان: وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أبكي حوله وأخاطبه وأسقيه حتى كاد مما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه. وكذلك ما قال عنترة: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. ونظير ذلك ما حصل لامرئ القيس: قفان ابكي من ذكرى حبيب، ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول، فحوملي فتوضح في المقرات لم يعفر اسمها، لما نسيتها من جنوب وشمأل. وكذلك ما حصل لطرفة أيضا: خولة أطلال بورقة ثهمدي، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسم وتجلدي. فهؤلاء عندما وقفوا على ديارهم وما كانوا يعرفونه تأثروا تأثرا نفسيا بالغا، فأدى بهم إلى حال قد يصدر منهم كلام، وقد يحسون بجواب واستشعار من حال الديار. وهذا التأثر النفسي يقوي العاطفة ويضعف العقل. فلذلك قد يتخيل الإنسان شخوصا كالذي ينفرد في الخلاء ويطيل السفر، فكثيرا ما يتخيل أصواتا ويسمع لجبة، وتكون هي أصوات الرياح العادية تحريك الشجر، كما قال غيلان في وصفه للليل يقول: قد أعصف النازح المجهول معصفه في ظل أغضف يدعو هامه البوم للجن بالليل في حافاته زجل كما تناوح يوم الريح عيشوم هنا وهنا ومنهن لهن بها ذات الشمائل والأيمان هينوم. وهذا التخيل الذي يحصل للإنسان إذا كان في وحشة وانفراد، إذا كان في عزلة، كان سجينا أو كان في بيت خال، قد يسمع أصواتا وقد يقشعر جسده فجأة، قد يستشعر بعض الأشياء، كله من هذا القبيل، فهو من جنس رؤية اليقظة. ولذلك فإن بعض العباد الذين يوغلون في العبادة قد يدعي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة مثلا، أو رأى ملكا، أو رأى شخصا من الأموات الذين قد ماتوا، ويكون هو غير كاذب، ولكن الواقع أنه ما رآه رؤيا حقيقيا، بل إنما رآه رؤيا حلم، ولكنها كانت في اليقظة، وذلك لقوة عاطفته تجاه هذا الشيخ أو تجاه الشخص المرئي. وقد ألف السيوطي رحمه الله في جواز رؤية الرسول والملك، وأبعد النزعة حيث ذكر أن ذلك من الممكن أن يكون على الحقيقة، لكن الواقع خلاف هذا، فهو لا يمكن أن يكون على الحقيقة أبدا، فالأجساد الأنبياء مصونة وقد دفنوا في قبورهم، ولا يمكن أن تنبش القبور ويخرجوا منها، ولا يمكن أن يراهم الإنسان وهو ليس عند قبورهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر قبر موسى بن عمران عند الكثيب الأحمري على جانب الطريق، وقال: لو كنت عنده لأريتكموه. ولما حجة الوداع مر ببطن محسر فأراهم قبل قبر أبي رغال، فقال: هذا قبر أبي رغال، وآيته أن عنده في قبره قضيبا من ذهب، فلو نبشتموه لوجدتموه، فابتدره الناس فنبشوه فأخرجوا القضيب. فهذا علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. من المسائل المتعلقة بالرؤيا التي اختلف فيها رؤيا الله سبحانه وتعالى في المنام، وقد اختلف أهل العلم هل تصح أم لا. فذهب بعضهم إلى أن الرؤيا هي إدراك روحي، وبالتالي يمكن أن يقع بها إحساس بما لا يدرك بالحس، فالله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لكن هذا الإدراك الحسي هو المنفي. أما الإدراك غير الحسي كإدراك العقل فالعقل يدركه. فما الفرق بين العقل والروح؟ فالروح أقرب إلى العقل منها إلى البدن، وإدراك الروح ليس مثل إدراك الحس حتى يمتنع في حق الله، فرأوا جواز ذلك. ومنهم من رأى التحريم نظرا إلى أن المرئي لا بد أن يكون جسما، والتجسيم فيه انزواء وتحجيم، لكن لا مانع من التوسط، فيقال يمكن أن يرى الإنسان صورة كما رأى موسى نارا، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يدعى كل قوم بما كانوا يعبدونه فيصور لهم فيتبعون صورته، فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس، والذين كانوا يعبدون القمر القمر، والذين كانوا يعبدون الأصنام الأصنام، فيبقى المؤمنون، فيأتيهم الله جل جلاله في صورة فيقول: أنا ربكم، فيقول: ماذا تنتظرون ها هنا؟ فيقولون: ننتظر ربنا، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لست ربنا، فيقول: وما آية بينكم وبين ربكم؟ فيقولون: أن يكشف عن ساق، فيتجلى لهم في صورة أخرى فيكشف عن ساق فيخرون له سجدا، فيسجد له أهل الإيمان إلا من كان منافقا فيجعل الله ظهره من النحاس فلا يستطيع السجود له، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فالصورة الأولى والثانية ليست ذات الله قطعا، لأنه تجلى في صورة مغايرة للأولى، فدل هذا على أن الصورة إنما هي ما يدرك للتعبير فقط، مثل ما رأى موسى نارا من جانب الشجرة. وكذلك أحاديث الصورة، خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا في السماء و7 ذراعا في الأرض، إذا قاتل أحدكم أخاه فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، فلا يقصد بها ذات الله، وإنما الصورة التي يمكن أن يتجلى فيها الباري جل جلاله لأي مخلوق من مخلوقاته، كما يتجلى للمؤمنين يوم القيامة في الصورتين المذكورتين في الحديث، وكما تجلى للجبل فصار دكا من جلاله، الجبل لا يمكن أن يتجلى له بذاته بل في صورة. فلا مانع من رؤيا الإنسان أن يرى صورة، لكن إن رأى نقصا أو عيبا أو نحو ذلك فهذا قطعا دليل على أنها ليست رؤيا. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله يرى جواز رؤيا الله سبحانه وتعالى في المنام، وقد ذكر أنه رآه 99 مرة، وفي كل مرة يعزم على أن يسأله عن أقرب ما يتقرب به المتقربون إليه، حتى إذا أكمل 99 مرة سأله عن أقرب ما يتقرب المتقربون إليه به، فقال قراءة القرآن، فقال أي ربي بفهم وبغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. وهذا كما ذكرنا يسر ولا يغر، لأنه مجرد رؤيا. كذلك رؤيا الإنسان للجنة ونعيمها ونحو ذلك فإنها لن تمثل الحقيقة، لأن الله تعالى يقول وأعددت لعبادي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مثلت له الجنة والنار في عرض الحائط، لكن مثلت له في صورة، لأن الجنة عرضها السماوات والأرض، بل آخر من يدخل الجنة يدخلها فيجدها ملأى فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأى، فيقول ارجع فإن لك الدنيا وعشرة أضعافها معها، فيقول يا ربي أتهزأ بي وأنت الملك، فيرجع فيأخذ قدر الدنيا وعشرة أضعافها معها. فهذا يدل على أن الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل له في عرض الحائط ليس هو الجنة التي عرضها السماوات والأرض، إنما هو تمثيل فقط. ولذلك ذكر أنه لو أخذ منها عنقودا واحدا لأكل منه الناس حتى تقوم الساعة. ورأى النار في عرض الحائط كذلك، ولا يمكن أن ترى بهذا القرب كذلك، فأنتم تعلمون أن زفيرها من مسافات شاسعة يذيب الأرض وأهلها. فهذه الشمس التي تعلمون أن حرارتها شديدة، والحرارة المتوقعة على سطحها تبلغ 14 مليون درجة حرارية، وفي كل ثانية يقع على سطحها 6000 انفجار نووي، حرارتها بهذه الدرجة هي تكون يوم القيامة عقيرة في نار جهنم، فلا تساوي شيئا من حرارة النار. والله سبحانه وتعالى ذكر حال أهلها فقال إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فدل هذا على أن ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان صورة وتمثيلا وليس هو النار الحقيقية، إذ لو كانت في عرض الحائط لأهلكت أهل المدينة على الأقل، أهلكت الناس جميعا، فهذا تمثيل. ولذلك فإن أهل العلم قد اختلفوا أصلا، هل نعيم الجنة وما فيها وعذاب النار وما فيها قد خلق اليوم أو لا؟ فبعضهم يرى أنه لا يزال يزداد بحسب الطاعات والحسنات وبحسب السيئات والذنوب، فكلما ازداد أهل الأرض إيمانا ويقينا وعبادة يزداد تزيين الجنة ويزداد ما فيها من أنواع النعيم المقيم، وكلما ازدادوا في السيئات والكفر والعصيان يزداد ما في النار من الشؤم والعذاب والهوان، فهي مستمرة على هذه الزيادة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه

ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم بخير. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في امته بخير. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظره الى وجهك الكريم. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واتنا كتبنا بايماننا تلقاء وجوهنا، وجوزنا على صراطك البرق الخاطف، وثقل موازين حسناتنا، وأظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقنا من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى من الجنة، ونسألك مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الشافعين المشفعين يوم القيامة، واجعلنا من المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمينك يا ربي، وكلتا يديك يمين مباركة. اللهم نور وجوهنا وقلوبنا وقبورنا، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم إنا نسألك الثبات عند النزع، والأمن تحت اللحد، والتوفيق عند السؤال، والفرح عند لقائك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.